قبل أن نبدأ. أعمل لكم مرتين. هناك روايح منزل. يرمي من الواقع. كيفو. مجرد دائما بعض الناس لا يحبون الواجبات المنزلية. وإذا كان الواجب طويل يغيب ذات اليوم على المدرسة. صحيح. ما رستها معروفة. طيب كان هناك سؤالين صح؟ نعم. ما هي؟ السؤال الأول من يجيب عليه فائدة؟ الذي يجيب يرفع يده. هنا الأخوة هنا. نعم. ما في أحد يجاوب؟ هنا في وسط المسجد ما في أحد؟ نعم. واحد. ها؟ لا لا أنا عندي دائما المجتهدون هم اللي جانبوا الخلف. أو العكس. طيب. نعم. نعم. كم من الأسماء والصفات التي مرت بنا وكم هي؟ كم؟ أجل. الجواب. 53. غير. 56. ها؟ 56. قل من يجي؟ نعم. نعم بالأخير. 96. 66. اللهم بارك. من يزيد؟ جميل. 98. الله أكبر ما شاء الله. نعم. 60. 200. 200 اسم؟ جواب الخليط من الصور. صحيح صحيح غريب من الجواب لكن أريد أن أؤجلهم لأنهم ضحكوا عن الصح غيره. ها بس. نعم. 22. في بعضهم أرسل لي رسالة وصلتني على الرسالة وأنا ما أرسل على الرسالة قرأت بعضهم مدة 23 بعضهم مدة أنا ما أحكي موجودة في النصف. طيب السؤال الثاني وين النصف؟ لا النصف الأولى التي فيها الأسماء والصفات ذكرت شيء. في المجلد الأول زي خلاص جيبها أنا غيره. سؤال نعم. ذكر المؤلف بعض أعمال الملائكة أذكرها مع المثال. جواب. جبريل الموكل بالوحي. ميكائيل الموكل بالوحي. ميكائيل كم عدد عندك؟ أحد عشر. أحد عشر غير يحوم. نعم. 15. نعم. 13. 13. ليس هذا السؤال. ذكر المؤلف أسماء الملائكة وبعض وظائف الملائكة. كم هي؟ هذا السؤال. ها؟ أنا قال الأخ 15 قلت في أحد أزود قلت نعم فما أنت عندك زيادة ولا لا؟ طيب غير نعم ها؟ أنا أسأل في أزود طيب 15 ما هي؟ متأكد أنها 15؟ أنا في ظن أنها 13 اللي يحسبه 13 حسبت ملك الجنة؟ لا 12 ها؟ 13 ها؟ ليس 13 يا شباب موجود أهل الجنة أيوة هذه نقطة واحدة والأرقام اختلفت في الأسماء والصفات وصلت إلى 200 من 20 إلى 200 وفي الأسماء هذه طيب الجواب الجميل إلى الكبرى يصير ولا تخرج ثانية الجواب بعد العصر إن شاء الله la réponse est الذي جاء كل المدى وأنتم بعد العصر نبدأ إن شاء الله بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد الحمد لله على ما من به من تكرار هذه الدروس والمذاكرة في كتب العلم ومعنا كتاب عقيدة أهل السنة والجماعة الشيخ محمد بن صالح العثيمي وإن شاء الله اليوم نختم هذا السنة والجماعة كما قال الله رسوله عليه السلام Tous sont avant qu'ils ne sont pas, donc qu'ils qui ne connaît pas les messages, qui ne se font pas des ordres, mais ce sont des êtres humains. يمارس مع الأنبياء والرسل صفات رب العالمين. Donc pourquoi leur donner les caractéristiques qui sont dites dans la Bible. تجد النصارى يعبدون عيسى. On trouve les chrétiens adorent Jésus. بل نتبوه إلى الله. Bien plus ils ont fait un lien de parenté avec Allah سبحانه وتعالى. وقالوا ابن الله. Donc c'est le juste homme. وجعلوه هذا الثلاث. كل هذا رفع لمقام الأنبياء والرسل في مقام الله. حتى قال الأنبياء موسى حتى بعض المسلمين. رفعوا مقام النبي صلى الله عليه وسلم. Ils ont fait de son déjeuner. Ils l'ont fait adorer. C'est lui-même qui a dit que pour moi, c'est la vie Fatima. Y'a la vie Fatima, c'est ma vie là. Et il n'y a pas de rien qui me l'a enrichi. Oh, ma vie, je ne veux rien pour toi, Père Adam. Y'a vu, c'est lui-même, mais ma vie, ma chérie, elle est la chérie à l'autre. Tout ce que je possède, سليني من مالي ما شئت لا تغني عنك من الله شيئا الروح حق سليم الذي انا في شيء قاضي ويقول هذا لمحصول الناس اليه في كل يوم الان يقولون يغني ويعطي ويعطي ويحرم ويمنع ويرد الغائبات ويكشف الكربات ويقضي الحاجات ويكافئ المرضى ويعلم الغيب يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حدوث الحادث العلمي وإن من جودك الدنيا وضوتها ومن علومك علم اللوح والقلم ماذا بقي لله؟ الفرسات سون دي فيرس كي فيان الكورلا دون لكيان الأوتور يدي وقال صلى الله عليه وسلم إتي بارتي دو ناسيون كي تاكونيسون لا جيبا كي لودولا إي إتي بارتي دو تاكونيسون كي فيا dans les planchers des tablettes, c'est avec les planchers que de ces larmes. Cela c'est dit deux fois, c'est le portail de son degré. Il me met à l'égalité avec la femme. Lorsque le poète de l'Allah a justement entendu ce qu'il était dit à propos de Jésus, c'est-à-dire ses compagnons, كما أطرت النصارى ابن مريم. كما أطرت النصارى ابن مريم. إن لقنا ابن مريم غير ذلك حتى ينتبه النصارى أنه ابن مريم وليس ابن الله. Alors, ils ont dit que le fils de Marien, ça attire l'attention de comprendre que ce n'est pas le fils d'Allah. Allah au Samad, la liée, voilà mes moules, voilà mes moules, là où vous voilà. Aula, où se. Cela dans son héritage. Makhlouki. Ils ont été créés. Tacha. Les êtres humains. لهم في نفوسنا منزلة. إذا نكتشف منا في الدنيا نؤمن بهم جميعا. ونفهم بهم. من أتى باسمه والتفصيل على التفصيل. On croit ceux que leurs noms ont été cités et à tous les détails qui ont été dit à propos de lui. Et celui qui a été dit d'une manière globale, on ne croit pas de manière globale. لا تعتبر مؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم إلا أن تؤمن بجميع الأنبياء والرسل. On ne peut, tu ne peux être considéré comme croyant en Muhammad sallallahu alayhi wa sallam que si tu crois en tous les prophètes. Donc si tu mets en cause Isa alayhi wa sallam ou Musa alayhi wa sallam, c'est pas considéré comme un musulman. Tout cela, ce sont les frères de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. ونؤمن أن النبي هو خاتم الله عليه وسلم في ومن يبتغي خير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو من الآخرة إلا خاسر. ونؤمن بأنه العبيد من عباد الله أكرمهم الله تعالى بالرسالة ووصفهم بالعبودية في أعلى مقام. ونؤمن بأنهم عبيد من عباد الله أكرمهم الله تعالى بالرسالة ووصفهم بالعبودية في أعلى مقاماتهم وفي سياق الثناء عليهم. فقال في أولهم نوح: ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. انظر مقامات الأنبياء على علوها. انظر يا أخي إبليس ودعوهم للقبر. وصفهم الله بالجميع. الله سبحانه وتعالى يرى دونيكم كيف سوتهم بالترهيب. من أشرفهم وأعلاهم؟ لذلك في الوقت كما تجد من ذلك محمد. ها؟ محمد. أجيب. محمد. ماذا نشهد أنه يسير؟ نوزان برسمون فزان أسفل صلى الله عليه وسلم. محمد. ها؟ هو بارو. سيسان ترهيب. شرف جدا. Toute la noblesse et la notoriété, il est un adorateur. Nous sommes donc les serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Nous sommes donc les Muhammad, nous sommes serviteurs et messagers. Wa qala fi akhirih Muhammad. في آخره محمد صلى الله عليه وسلم: تبارك الذي نزل القرآن على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وقال في الرسل الآخرين: واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب وأولي الأيدي والأبصار. واذكر عبدنا داود الذي إنه أواب. ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب. وقال في عيسى بن مريم: إنه إن هو إلا عبدنا أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل. ونؤمن بأن الله تعالى ختم الرسالات برسالة محمد صلى الله عليه وسلم وأرسله إلى جميع الناس لقوله تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله ورسله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. ونؤمن بأن شريعته صلى الله عليه وسلم هي دين الإسلام الذي قرر الله تعالى لعباده وأن الله تعالى لا يقبل من عباده. أن بين الإمام والرسل أخي الله مبخي أخيان وبد بدأ يفصل في الإمام النبي صلى الله عليه وسلم ما يترتب على هذا الإمام. Bien, il commence à détailler sa croyance au prophète sallallahu alayhi wa sallam et ce qu'il en découle. وَأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَا يَقْبَلُ مِنْ أَحَدٍ دِينًا سِوَاهُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ وَقَوْلِهِ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا وَقَوْلِهِ وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ بِالْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Donc, nous faisons appel à tous les habitants de la terre. À partir des jinns ou des êtres humains. Ils avaient connu les jinns de la conscience d'Allah et que Muhammad soit à la naissance de la vie. Ils croient en Allah. Ils sont messagers. Ils sont messagers. Afin qu'ils soient sauvés. Et les gens dans le livre, ils ont deux récompenses. وَنَا أَنَا نَزَعَمَا يَوْمَكَ دِينًا قَائِمًا مَقْبُولًا مِنْ دَوَّانِ سِوَى دِينَ الْإِسْلَامِ دِينَ الْيَهُودِيَّ أَوْ النَّصْرَانِيَّ أَوْ غَيْرِهِمَا فَهُوَ كَافِرٌ مُرْتَدًّا فَإِنْ تَابَ وَإِلَّا قُتِلَ مُرْتَدًّا لِأَنَّهُ مُكَذِّبٌ لِلْقُرْآنِ. لأنهم تحت الأديان. نعم. Avec l'emballement de l'islam. Avec c'est notre croyance. Elle est mangeuse à ce point. Et c'est ce qui est écrit dans notre livre. Non, mais il y a une telle chose, c'est ça, mais il y a une telle et quand on prend trois religions islam, on regarde que c'est lui qui fait partie des hommes de la résurrection. Donc, le sous-titrage Voilà, c'est la base. Ça, c'est la part de l'Église. أعجمي خاتم الرسل يعني ليس بعد رسول خاتم آخر واحد أنت من أعراب الخاتم تستطيع من الرسول بذنبي المرتبة إذا تصل أنتها قتل خلاص من الرسول ما يعرف الرسول إذا فقرنا أحد العلماء أهل الحديث محمد بشير السحسواني صاحب كتاب صيانة الإنسان من وسوسة الشيخ دحلان هذا الكتاب رد به على مفتي الشافعية في مكة الذي ادعى أن ابن عبد الوهاب أتى بالبيت به le chef de Madame Chahine Kalamek qui a prétendu que le Chouk Wahab est venu avec une nouvelle religion. Elle a fait le kitab à son livre qui a été en 1336 de Déjà et qui s'est répondu. Il a fait une confrontation avec Fadiane. Bachir Sassawani, لما ناظر وجد أن ليس التوحيد تباهل مباهل لا أهلك الله قد يعني وما وقد قال لأتباعنا نحن الأنبياء نحيط من المؤمن Il a dit donc à ceux qui m'ont suivi, il a dit nous les prophètes, on nous enterra en eux. Voilà, il était appelé à vous, c'est la vie. Donc les prophètes peuvent être des menteurs. Ça donne le même mal. Ça donne le même mal. Le même mal. Deux ans, c'est le même mal. Non, c'est le même mal. Voilà, c'est le même mal. Voilà, c'est le même mal. C'est le même ونؤمن بأنه لا نبي بعد محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن ادعى النبوة بعده أو صدق من ادعاه فهو كافر لأنه مكذب لله ورسوله وإجماع المسلمين ونؤمن بأن النبي صلى الله عليه وسلم خلفاء راشدين خلفوه في أمته علما ودعوة وولاية على المؤمنين وبأن أفضلهم وأحقهم من خلافة أبو بكر الصديق هنا انتقل بيان منزلة محمد صلى الله عليه وسلم أعطي الله ممكن أطلع كمية صلى الله عليه وسلم إلى منزلة خيار أتباعه فعرض له لأطلع كمية سل سل أمينية في نصيب ثم ذكر الأربعة ممكن أكون تعطيه كأسين وهم خير الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم يسمون منزلة أمينية ويجب أن يكون لها في الأربعة بعدهم العشرة Et un prénom qui doit servir le geste de l'homme, à qui le Seigneur en est promis au mari de l'opinion. Et un petit suivant. Ça m'a bien dit à vous, votre cœur. Et ça, c'est un grand argument contre Allah. Qui le plus, qui le considère meilleurement des maris comme des frères. Parce que c'est Allah. Après, je vais kepa on a des deux personnes les plus proches du professeur nous les avons considérés comme des créants donc alors on a répondu à un dogme qui est corrompu et une personne donc qui fait partie de ces gens là alors c'est un dogme donc voilà dans une discussion avec une personne وكان من بلاد الخميني أولا من بلاد الخميني ذلك مندفع الثناء على الخمين. قال من أفضل من معه؟ قال اللجان الخاصة قريبا منه. قال بعد ما مات أكيد تغيرت الأمور. قال بالعكس أقرب الناس إليه هم أكثر التمسك به. Les gens qui étaient les plus proches de lui, ce sont ceux qui sont les plus attachés à lui. Il se peut qu'ils ont changé son. Ce sont des principes qui ne sont pas sujets à être changés. Voilà, il ne savait pas donc qu'il avait affaire à une personne très intelligente. Voilà, donc il s'est assommé. Pas avec un homme. تدرون ما قال له؟ سيد الخميني أثناء شدة تمسكنا بمبادئه والرسول صلى الله عليه وسلم أقرب الناس له أبو بكر وعمر كفروا به. Maintenant, les gens les plus proches de Khomeini se sont accrochés, attachés à ses principes et les personnes les plus proches de Muhammad صلى الله عليه وسلم après sa mort sont devenus les meilleurs. وكنت ذلك الرجل مصطفى ماجد. سبحان الله كيف يفعلون الشيخين ويسمون أبو بكر وعمر ويتهمون الرسول صلى الله عليه وسلم ويتهمون عائشة Et donc, nul doute qu'il périt dans la question d'ordre. Est-ce que quelqu'un va accepter qu'on puisse accuser sa femme d'adultère? Comment donc il peut accepter pour sa propre mère? La part de ton problème. ولكن الله تعالى وله الحكمة البالغة ليولي على خير قرون رجلا وفيهم من هو خير منه وأشعر بالخلافة. ونؤمن بأن المرفوع من هؤلاء قد يتميز بحقيقة ربوبية من هو أفضل منه، لكنه لا يستحق بها الفضل المطلق على من فضلت، لأن موجبات الفضل كثيرة متنوعة. ونؤمن بأن هذه الأمة خير الأمة، ونؤمن بأن هذه الأمة يعني نازلهم فضيلتهم. C'est-à-dire que le degré des croyants et des compagnons sont différents. Ça, c'est l'homme. Ça va être toujours bien confirmé. Mais il se peut qu'à un moment donné, certains doivent avoir une vertu ou une valeur qu'ils n'ont pas. Comme on l'a montré, certains l'ont montré que, il allait avoir une victoire sur sa main. Là, il y a un nom de l'Allemagne. Et non, parce que devant les trois hommes. Oui. Nous disons que cette humaine est une humaine. Akramana à Allah, akramana à Allah, ya Azzawajal. Chir Allah. Oui, en France, pour ça. Ja'alakum Allah, les chers. Il nous a fait parmi la réelle communauté. Ok. C'est pas par votre choix. Oui, Allah. Ja'alakum C'est Allah qui a fait que nous soyons des musulmans et que nous faisons partie de ceux de la communauté de Mohammed. Donc il n'y a pas besoin de nous dire. Il n'y a pas de juif. Sur le pas des plus prédécesseurs. Donc, remercier Allah subhanahu wa ta'ala pour ce bien-être. Et rester ferme. Et aussi, donc, appeler à cela, répondre de la manière la plus convenable, de la manière la plus droite. Il se peut donc que vous soyez la cause de la délicie pour les jeunes. Mais en premier avant de parler. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ونؤمن بأن خير هذه الأمة حال الصحابة ثم التابعون ثم التابعون. نعم هذا الخير هي التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. وبأنه لا تزال طائفة من أهلكم على الحق ظاهرين، لا يضر من قالهم أو قالهم حتى يأتي أمر الله عز وجل. لا تزال طائفة. وفي Et nous ne crions pas la vérité. Voilà, on prend quelqu'un qui est connu. Voilà, on prend la dame. ni donc ceux qui n'en portent pas, n'importe. Ça, c'est celui qui n'y a pas que lui, mais il essaie donc de le retenir. Voilà, celui-là donc, il prend même les intérêts. Voilà, il fait affaiblir les résolutions. Et il fait donc retarder. Voilà, il devrait donc rester sur place. On a l'habitude d'enthousiasme qui est en cause. Voilà, donc, ton enthousiasme, c'est pas pour le bien, qui le repousse. Voilà, donc, donc cela ne te fait pas l'ennui. Voilà, donc, il se peut qu'il soit avec toi, mais ce sera la cause de ta mort, de ta nuit. Là, donc, jusqu'à ce que vient l'ordre d'Allah, et eux, ils sont toujours sur cette situation. Nous avons aucun doute en ce qui nous concerne. Alors, nous sommes sur les pas de cette langue, car nous faisons partie du historien. Nous avons Allah en aide pour cela. Il nous attend pas aussi sur cela et qu'il nous fasse mourir sur cela. Et nos femmes, elles sont aussi claires que le soleil que vous voyez au-dessus de vous êtes. Nous n'avons pas le moindre doute sur la relation. Il n'y a aucune hésitation. Donc c'est aussi clair que le soleil. Et aussi clair que les montagnes. Et aussi donc une abondance aussi grande que les océans. Les parents de la Sunna sur lesquels ils sont. Il la défend. Et oui, donc il la défend. Il défend donc l'unicité de la Sunna et de l'homme. Et il met en garde pour l'association de l'oration et celui qui est au bon. Ça, ce sont donc les craintes. Et les repères de cette partie qui sera sous cours. ونعتقد أن ما جرى بين الصحابة رضي الله عنهم من الفتن فقد صدر عن تأويل اجتهدوا فيه فمن كان منهم مصيبا كان له أجران ومن كان منهم مخطئا فله أجر واحد وخطأه مغفور له. اللي غير الصحابة. Allah les a agréés et eux ils ont agréé ce qu'Allah leur a donné. Si tu entends vis-à-vis de eux, c'est que tu as besoin d'agrément Allah pour eux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit lorsqu'on cite mes compagnons, donc retenez-moi. Laissez-moi, moi et mes compagnons. S'il y a des choses qui ont été rapportées dans l'histoire, il faut savoir se taire. Si un lieu entre lieu, un lieu. Et chacun de ce qui a agi, c'est pas un effort de réflexion. Celui qui a su toucher la vérité pourra se récompenser. Celui qui s'est arrêté dans la rue. Et par contre, toi, prends garde de ne pas tomber dans les péchés. Et c'est que tu oses dire des choses à propos de ceux qui sont considérés comme les meilleurs après les prophètes. Voilà, Anna, vous y allez, vous allez, vous allez, vous allez, vous allez, vous allez, vous allez, vous allez, vous allez, qui osent dire des choses à propos des compagnons. Les plus anciens sont connus. Travaillez sur leur ordre. Mais parmi les contemporains, مجموعة أسماء ذكروهم اللي يتكلموا من الصحابة ويجرون عليهم. نسيت اسمائهم. وش يقولون؟ ولست حزينا على نسيان اسمائهم، حقهم من يستغفر. يجب أن يجب أن يستغفر في الدنيا في مدينة كوبي. ونرى أنه يجب أن نكف عن مساوئهم لما يقول تاريخ القرآن مجهور في تاريخ القرآن لأن القرآن que le du gouverneur de Othman رضي الله عنه حكم عثمان فتوى في تاريخ donc le gouverneur final de Othman رضي الله عنه c'est un passage dans l'histoire de l'islam فلا نذكرهم إلا بما يستحقونه من الثناء الجميل وأن نطهر قلوبنا من الظل والكف على أحد منهم بقوله تعالى لا يستوي منكم من أنفقهم قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى وقوله تعالى فينا والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا ليس من يضرب فيها ولا تستحسن في قول دير في خيطيك في كومبانيون نوانطا دون الكاتب في ولذلك قيل أن من طعنه الصحابة أخل بأصل من أصول أهل السنة فيخرج من دائرة السنة إلى دائرة البدعة. Il est dit que toute personne qui a critiqué les compagnons, il a fait une chose par laquelle il sort du cercle de la sunna pour le cercle des gens de l'air. Il n'est pas concerné par ce verset-là. Selon le verset qui dit, ceux qui sont venus après eux, ils disent au notre Seigneur, pardonne-nous et à nos frères qui nous ont précédés par la foi. Donc celui qui ose et critique ne rentre pas dans ce verset-là parce que lui, il n'a pas imploré agrément Allah pour eux. Donc imploré agrément Allah pour eux. C'est un principe des gens de la semaine. Celui qui se délève, il fait partie des gens de bien. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم. فصل ونؤمن باليوم الاخر. هنا انتهى الحديث عن الايمان والرسل وسيتكلم عن الايمان اليوم الاخر. ونقوم الى كونتي تبارلي سور لو كانتي Au messager, il va parler de croire en Dieu au jugement dernier. Nous allons parler de croire en Dieu au jugement dernier. Des livres, des messagers. Et maintenant, il va parler donc du jugement dernier. ونؤمن باليوم الآخر وهو يوم القيامة الذي لا يوم بعده حين يبعث الناس أحياء للبراء. حين يبعث الناس أحياء للبراء إما في دار النعيم وإما في دار العذاب الأليم فنؤمن بالبعث وهو إحياء الله تعالى الموتى حين ينفخ إسرافيل في الصور نفخة ثانية ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. اليوم الآخر إنا نحن نحيي الموتى نكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إيمان إذا يبعثون ويحيون بعد الموت هذا لم تكن تؤمن به قريش en laquelle Quraysh n'y croyait pas. Les gens du livre qui y croient. Mais croire en certaines choses et ne pas croire en d'autres ne suffit pas. Donc il est important de croire en les six ولو انكرت اصلا واحدا من اصولي ما انكرت. ولو في يوم بعد فيقوم الناس من قبورهم من رب العالمين كفاه بلا نعام عراه بلا ثياب غرما بلا غنى كما بدانا اول خلقين. Donc les gens vont se lever de la tombe pour le Seigneur des démons. Ils seront nus, ils n'auront pas de chaussures. Ils seront pieds nus et ils ne seront pas chaussés. Ils seront nus sans aucun vêtement. Et ils vont ressusciter donc, comme au départ sans circoncision. Donc de la même manière, ils ont vu le jour où leur mère est amie. انقطعت رجله ترجع رجله. حتى اللحمة تبتع على الذكر وقطعة الختام ترجع. كما بدأنا أول خلق نعيد نعيد وعدنا على الأنفسنا. كما بدأنا أول خلق ونؤمن بالصحائف الأعمال تعطى باليمين أو لمراد الظهور بالشمال. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينطلق إلى أهله مسرورا. وأما من أوتي كتابا وراء ظهره فسوف يدعو كفورا ويصلى سائرا. وكل وكل إنسان ينزلناه طائرا مذيعا به ونخرج له يوم القيامة كتابا يقرأه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ونخرج بموازين توضع يوم القيامة. إذا هنا الميزان. الربعيان أحكام الميزان. نسأل الله يفك الميوازين نوايا. ريحة الشمس الأرض.